حيث يقرأ حمزة بإضغام التاء في العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي القارئ الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. وهذا هو لقاؤنا الأخير حول أصول البدر العاشر خلف البزار لراويه إسحاق وإدريس. باب البسملة. قرأ خلف بالوصف بين السورتين بدون بسملة على أصله كشيخه حمزة، وله الشك أيضا كورش، فمن وافقه في اختياره. ومعنى اختياره أن وجه السكت موقول عنه بدون نص. سيكم القرآن. قرأ خلف كلمة الصراط حيث كانت نكرة أو معرفة باصطاد الخالفة، أي أنه خالف شيخه وأصله. وقرأ بضم هاء الضمير التي بعد كسر أو ياء ساكنة وبعدها ميم جمع قبل ساكن وصلا على أصله هكذا، فتقطعت فيهم الأسباب. فلما كتب عليهم القتال، أما وقفا فلا ضم له لأنه خالف شيخه في ضمها عليهم إليهم لديهم، يقرأ بالكسر. فالضم وصلا لا وقفا في ميم الجمع التي قبل ساكن وضم الهاء قبلها التي قبلها كسر أو ياء ساكنة. باب الإدغام الكبير. اعلم أنه لا إدغام لخلف في تاء والصافات فالزاجرات فالتاليات والذاريات فالمغيرات